ومتين زعيم الهلا السلام. وقال له يا ولدي اهديك لله، يا ولدي اهديك لله، حمل البلا مش خفيفة، من ترك شيء يا بعاش بلا، انت يا ود جاب الخليفة. وقال له يا خال فورت دمي، انت يا خال فورت دمي، حمول البلا مش خفيفة، لو حياة راسه لأمي بيمين لجاب الخليفة. يلقى خليفة ورجاله قاعدين، يلقى خليفة ورجاله قاعدين، ده راجل ما يبهاش واصل، للضيف يذبح قعوتين، ما يخاف من خصم واصل. وشوف الولد عالي تقدم، على يد ماسك زناتي، لما كان في تواوي مقدار، صباح الرضا يا زناتي. يا عيني يا عيني يا عيني، يا عيني يا عيني يا عيني، صباح الرضا يا زناتي. ورسمك عجبني طولك ورسمك، بجمالك شغلت بالي، شيخ العرب وقلي على اسمك، ياللي جاي وواقف جبالي. قال له ما يغركش يا عمي خليفة لاني انا صغير، انا نوم الليالي معاديني، حراجك تعنزل يا امير، في الحرب اديك واديني. قال له انت يا ولد على غير مرباك، حمول البلا مش خفيفة، انا اجيب لك خليفة. قال له مثل مرجل فاتح صدور، مثل مرجل، مثل مرجل فاتح صدور، يبان الفتى من فعال، وجمع على بعض لمجرد الخير، لطيف يلا السلامة، بقوا ينفقوا مثل آفات قامت هوالي القيامة. عدد المطالب تمانين، البيض رخت الدلايل، القلوب غير مؤتمانين، خليفة ليه باع بيض. شوف البيض لطمت على خدود، البيض لطمت على خدود، قرب الظهر الصبح لما قرب الظهر الا ونغير بصارة عرض البهايم بدينا لاننا لبين بصارة الظهر لما اوجب العصر لكل سيف تاشم اتوصلوا الآل بمصر ادي ساعتك يا ام هاشم العصر لما اوجب الغرب العصر لما اوجب الغرب النفس على الموت طابت لما حمل ام تجتش الغرب شمس العصاريد غابت من المغرب لما العشاء فات من المغرب لما العشاء فات يا لطيف يلا السلامة وبقي ينفقوا مثل آفات دمت هوالي القيامة بقى حرب أمنيس بالليل حرب أمنيس بالليل الروح رخصت وهانت يكلم اللؤلؤ صويل لما نجمة الفجر بانت بقي الحرابة العدل منهم ولا لما شربوا المر عالقب ولما شربوا المر عالقب تلت يوم نحت الولاية الولد قتل بحربة المعقلة قتل بحربة على كد نظر ومشايب جد الزناتي وقلاه رح مقدم العود هايب خليفة قتل بحربة من فوق بصي يا سادة بعد للمعيق الحربة جت له بالضلوع القصيرة هذا ما جرى.